اسطوانات باتي، المطرب أحمد جبران. بعد الغياب رجعت لك يا بلادي يا زينك، بعد الغياب رجعت لك يا بلادي يا زينك، بعد ما فرقت الأحباب اليوم تلاقينا، بعد الغياب بعد بعد الغياب يا زينة، بعد الغياب يا زينة. هادي مدة وانا استنى كل يوم دايما أتمنى، هادي مدة وأنا أستنى كل يوم دايما أتمنى، أرجع لك وأتهنى، أرجع لك وأتهنى يا بلادي يا زينة، يا بلادي يا فرحوا بي يا جميع الأحباب وهنوني برجوعك، فرحوا بي يا جميع الأحباب وهنوني برجوعك، وارتحتي بعد العذاب، وارتحتي بعد العذاب بالفرحة سالوا دموعي، بعد الغياب بعد الغياب بعد الغياب يا زينة، بعد الغياب يا زينة، بعد الغياب بعد الغياب يا بلادي يا زينة، بعد ما حققت الأحلام في رحنا وتهنينا، اليوم حققت الأحلام في رحنا وتهنينا، حققت الأحلام في رحلة وانت هنيئة. اليوم اليوم اليوم اليوم يا عيني اليوم اليوم اليوم هنينا اليوم اليوم اليوم بالغالي علينا اليوم اليوم اليوم بن يوسف اليوم اليوم علينا اليوم اليوم اليوم بعد الغيبة اليوم اليوم اليوم وهيانا اليوم اليوم اليوم اليوم حققت الأحلام فرحنا وانت مهنينا من بعد كتر الألام رجعت لك يا زينة بعد الغياب بعد الغياب بعد الغياب.